صالحا. في علاقة دايما كده, يعني في علاقة, عشان البعض بيظن ان العبادات منفصلة بمعزل عن المعاملات. العبادات بمعزل عن المعاملات. الدين ده يعني منظومة متكاملة شاملة, يبقى العبادات والمعاملات ويعني كل أمور الدين هي في منظومة كاملة, ما فيش فصل أبدا ما بين المعاملات والعبادات. ولذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أشعث أغبر بيمد عليه السلام يا رب يا رب, ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام, فأنى يستجاب له, أنى يستجاب لهذا الإنسان. علاقة ما بين مكسب الإنسان الكسب وبين أيضا يعني العبادات. لذلك كما قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم, يبقى النفقة لابد أن تكون من كسب طيب, فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, والعمل الصالح وارتباطه أيضا بمطعم الإنسان. ثم ذكر أولى الروايات رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع, وده الشاهد من الكلام, وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان رحمه الله والعاني هو الأسير. أطعموا الطعام, وده من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكما بيّن أن من خير خصال الإسلام هو إطعام الطعام. إطعام الطعام, أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, وإطعام الطعام يعني إطعام الطعام ده من خير خصال الإسلام, بتستجلب مع المودة والمحبة والألفة. أطعموا الطعام, أطعموا الطعام, إطعام الطعام, إطعام الجائع خاصة الجائع. ولذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى دايما الحث على القيام بأمر المحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى, يبقى أن يقوم الإنسان بذلك الأمر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أطعموا الجائع, يعني معنى الكلام أن المسلم لابد أن يكون إيجابيا فعالا في مجتمعه, لا يهتم بشأن نفسه فحسب, ولكن أيضا من الدين أن تهتم بشأن الآخرين. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, يعني ينظر كده الإنسان بيحب إيه لنفسه. وبالتالي على ذلك من الإيمان, مقتضى الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخيرات, وتكره له ما تكره لنفسك من الخبائث والشرور والمضرات. فلذلك قال أطعموا الجائع, أطعموا الجائع, يبقى نحن ننتظر لغاية لما يأتي الجائع نبحث, يبقى ده مجتمع كلحمة واحدة كنسيج واحد, يبقى وكأن الإنسان لا يطمئن إلا عندما يطمئن على إخواني من المسلمين, يبقى لا يطمئن إلا عندما يطمئن على إخواني من المسلمين. القيام الساعي, وإحنا مرت علينا الرواية الساعة على الأرمل والمسكين, الساعة على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله, أو الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر, يبقى ده حاله الساعي على الأرمل والمسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروايات كثيرة في الحث على النفقة, وأيضا التفتيش عن الفقراء والمساكين لإزالة عنهم ما يحتاجون, زي ذلك العوز. وعودوا المريض, عيادة المريض, وفكوا العاني أي الأسير, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, مدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وعودوا المريض, يبقى عيادة المريض, وده حق المسلم على المسلم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم, منها عيادة المريض, عيادة المريض, مواساة طبعا المريض ومواساة أهل المريض, يبقى دي أخوة إيمانية تقتضي ذلك الأمر, هذه حقوق فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا الدين الذي ندين به لله سبحانه وتعالى. وفكوا العاني, يبقى نجتمع كده وتكاتف لفك ذلك العاني, فك ذلك الأسير, حتى لا يكون عرضة أن يفتن في دينه, حتى لا يكون عرضة أن يفتن في دينه. الأسير ده وقع في أيدي الكفار, ما تظن بالكفار يفعلون بذلك المسلم؟ هيحاولون محاولات مستديمة مستمرة فتنة ذلك المسلم عن دينه، وبالتالي احنا نسعى الى فك ذلك الاثير. والشارع حث على عتق الرقاب، يعني الشارع حث على عتق الرقاب وحرض على ذلك عتق الرقبة، قلنا الان ده عبد مملوك لغيره، يبقى نسعى لفك ذلك الرقيق حتى يملك الحرية، يبقى كده يبقى هتكتمل عبادة هذا الإنسان. وكذلك فك الأسير، قلنا خاص الأسير تحت يد ذلك الكافر، والكافر يحاول محاولات مستمرة مستديمة فتنة ذلك المسلم عند الرب سبحانه وتعالى. فعشان إحنا نزيل عنه هذه الفتنة يبقى نسعى ونتكاتف لفك ذلك الأسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. يبقى يعني بيبين كده شظف العيش الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مرت علينا روايات أنه كان يقوم بحجز طعام أهل لسنة كاملة، يقوم بحجز طعام أهله لسنة كاملة من نخل بني النضير، مرت علينا الرواية. ومع ذلك تراه كان يتصدق، لا يترك ذلك المسكين باب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأعطاه إلا وأعطاه. لذلك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. يعني يأكلون مش درجة الشبع ليس عندهم. إيه السبب؟ هل يا ترى لحالة الفقر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بادخار طعام أو قوت آلي لعام من نخيل بني النضير، ولكن طرق المسكين باب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، وما يرد ذلك المسكين ويرد ذلك المسكين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد، ده نتيجة قلة الطعام، وكان من أهل الصفة، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله. كان بيستفهم كده على آية، الآية دي يعني إيه مدلولة وتقول إيه وتتكلم عن إيه. وأبو هريرة رضي الله عنه يعني هو عارف الآية، ولكن يعني ده كإشارة كده حتى يأخذه إلى البيت والعسى وأن يقدم له طعاما. فقال فاستقرأته آية من كتاب الله، استقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها عليه، فمشيت غير بعيد فخرجت الوجه من الجهد والجوع. وبالتالي كان يعني بيسأل عمر الخطاب رضي الله عنه عن آية، قلنا عشان يأخذه إلى بيته ويعني يقدم له طعام أو يقدم له مشروب فيسد ذلك الجوع الذي ألم به. ولكن عمر رضي الله عنه وارضاه فتح عليه هذه الآية بينها له، قال: فمشيت غير بعيد فقررت الوجه من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. يعني أنت لك أن تخيل شدة الجوع الذي تصنع ذلك بأبي هريرة رضي الله عنه. الإنسان بيبقى يعني بيصاب بالجوع، ولكن جوع بنتحمله، يعني جوع نتحمله، لكن ده جوع لم يتحمل أن يمشي خطوة زائدة. يعني ما شأن ذلك الجوع الذي ألم بأبي هريرة رضي الله عنه؟ جوع شديد جدا لدرجة أنه خر على وجهه من شدة ذلك الجوع، يعني أقدامه لم تتحمله، قلنا ده نتيجة شدة الجوع الذي ألم بأبي هريرة رضي الله عنه. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي به. يعني قراءة كده، تقرأ الواجب، تقرأ حال الإنسان ده، عارف إنه حزين، إنه يعني به سرور فرح، يعني به كرب، كل ده أنت بتراه خلال القراءة على وجه ذلك الإنسان. المسلم لابد أن يكون عنده يعني فطانة، يعني فطانة، نقول إن الموقف ذاته يعني يحكي الأمر، الموقف ذاته، فأنت بصير لست بأعمى، فينظر الإنسان ويعلم من حال إخواني، يعني يعلم من حال إخواني، وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعص من لبن فشربت منه، قدح كبير كده مملوء باللبن، قال فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب أبا هر، اشرب تاني، فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت، حتى استوى بطني فصار كالقدح، لغاية لما شبع. يعني برضك هنا يعني ممكن تقدم له طعاما، ولكن من حياه قد يأكل يعني قلة من الطعام ويقوم. على ذلك انتبه، يعني هو ده حياء منعه أن يستكمل ذلك الطعام. ممكن يكون خشى ألا يكون أهل البيت عندهم إلا ذلك الطعام فيخشى من ذلك، فيعني على ذلك أيضا تنتبه، ويعني تحث على أن يطعم ذلك الطعام. فشرب كما قال، فشربت منه، شرب أخذ قدري كده وشرب. قال ثم قال عد فأشرب يا باهر، شرب تاني فعدت فشربت، ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني، لغاية لما يعني حس بالري والشبع فصار كالقدح. قال فلقيت عمر فذكرت له الذي كان من أمري. ذكر لي يعني هو استقرأ الآية نعرفها السليب يستقرأه. قال وقلت له تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الأمر ده، اللي هو كان بيستقرأ عمر الآية رضي الله عشان يأخذ إلى بيته ويقدم له طعاما يسد به ذلك الجوع. والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، عارف حكمها وعارف قراءتها. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. يعني أنه يفوز كده بتقديم الطعام، لكن لم ينتبع، عسى عمر أن يكون مشغولا. وده يعني حال الصحابة، يعني كان حالة من السخاء والبذل والعطاء، يعني حالة من السخاء والبذل والعطاء، لكن ممكن إنسان قد لا ينتبه كنتيجة انشغاله أو غير ذلك. عسى أن عمر قد انشغل وبالتالي ظن أنه يريد أن يسأل عنه ويستفهم عن الآية فأجابه، وبالتالي انتهى الأمر. لم ينتبه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من الحالة من الجوع، كما يعني بين أنه لما مشى وقع على وجهه من شدة ذلك الجوع. ثم ذكر الباب التالي، قال باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، هذا أدب من أداب الطعام. قال باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. ذكر في رواية عن وهب بن كيسان رحمه الله أنه سمع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، التسمية على الطعام والأكل باليمين. انتبه الإنسان مهما كانت شهوة الإنسان للطعام، مهما كان جوع الإنسان، لكن هناك أداب. يبقى قبل ما بيطعم كده بينتبه المسلم دايما كده مدرك لما يصنع ولما يفعل. يبقى حتى نقول إن يعني لو كان الإنسان يعني أراد أن يصيب من أهله والشهوة صارت في ذلك الإنسان وتملكت هذا الإنسان، لا يقع على امرأته كما يقع الدب على الدب، ولكن في عبوديات. يبقى عند ذلك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مع أن دي شهوة وتملكت هذا الإنسان، ولكن مع ذلك هو عبد لله، ما بينساش أبدا أنه عبد لله سبحانه وتعالى، حتى لو ألمت به شهوة، أي شهوة الطعام أو غير ذلك. فكذلك أيضا ممكن يكون الإنسان الجوع به جوع شديد جدا والطعام شهي، فينسى وينكب انكبابا كده على الطعام. أقول لك انتبه دايما دايما كده قبل ما بأخطو خطوة إلى أي فعلة أتذكر أني مسلم، ما هي العبودية المطلوبة في هذا الموطن؟ العبودية يبقى في أكل في شراب، يبقى أنا عبد لله. العبودية المطلوبة يبقى أنا كده كأني يعني بنسمع نفسي كده أذكر نفسي، يبقى قبل الطعام أقول بسم الله، ولما أكل أكل باليمين، ولما أكل أكل مما يليني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يتذكر واحدة من ذلك وينسى الباقي، لا كأني الأول كده يعني كأني في مفكرة يومية، وهذه المفكرة قبل ما ببدأ أخطو خطوة كده نحو العمل الذي أريد، يبقى أقول يا ترى العبودية المطلوبة مني الآن، أدخل إلى الخلاء العبودية المطلوبة مني، بنتبه كده. يبقى عند دخول الخلاء ماذا أصنع؟ بندخل الخلاء بالقدم اليسرى، وبعد كده بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد ذلك بنتبه وأنا بخرج أخرج بقدم اليمنى أقول غفرانك، وخلاص أنا براجع كده كأن الواحد داخل امتحان وقبل الامتحان قبل اللحظة دي أنا براجع. كذلك يبقى دي كل عمل الأعمال كأنه اختبار، فالاختبار دوت أنا داخل على هذا الاختبار أراجع هذه المراجعة. يبقى عند الطعام، عند ماذا أصنع، يبقى سمي الله وآكل بيميني وآكل مما يليني. يبقى بنسمع لنفسي كده وذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تذكرة الإنسان لنفسه قلنا حتى لا نخطئ وحتى لا تنسل منا طاعة من الطاعات نتيجة الغفلة أو النسيان. فلذلك كما يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. ده غلام، يعني نقوله ده غلام، ده عيل، يعني ده عيل ما مش بيدرك. لكن انظر كيف كان الكلام والحديث، تربية الأولاد، متى يربى ذلك الولد إلا لم يربى على هذه الأداب. يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه الكلمات لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. إن يا غلام قال يا غلام سم الله، خلي بالك أول ما تيجي تأكل سم الله، وكل بيمينك وكل من مالك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني هو ده كان خلاص أسلوب حياته في مسألة الطعام، ما احتاجش إلى تكرار ذلك الأمر، لكن كان منه الامتثال والتفعيل. فأصبح صفة أكل عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه يلازم ما ذكر وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا غلام سم الله، يقول بسم الله، ويأكل بيمين لا يأكل بشماله، ويأكل مما يليه. يبقى لا يأكل إلا مما يليه. أدب من الأداب، أدب من الأداب. يعني الإنسان لما يجي يأكل كده مع طائفة يبقى نظروا فين؟ يبقى نظروا إلى موضعه، يعني لا يهتم بمواضع الآخرين، لا يهتم ترى قدامه إيه وقدامي إيه. طبعا هنا لما يكون أدي صنف من أصناف الطعام موضوع أمامك، يبقى كل مما يليك، كل مما يليك. لو كان أكثر من صنف بصفة عامة تأكل مما يليك، مش هو الطعام ده فقط النوع ده، لكن في أنواع يعني كثيرة موجودة، في أي نوع من الأنواع بتأكل منه تأكل مما يليك. لا تنظر ما كان أمام الآخرين، ما كان يعني من نفس النوع، وإلا ممكن يوضع أمامك مثلا نوع من الطعام وباقي الأطعمة وضعت أمام الآخرين. فعلى ذلك كل مما يليك يبقى من الصنف ده. نحن نتكلم على الصنف الواحد تأكل منه مما يليك، أصناف متعددة لك أن تأكل من هذه الأصناف، لك أن تأكل، لكن الأكل مما يليني. لا أنظر إلى يعني ما كان من هذا الطعام أمام الآخرين، أمام الآخرين ممكن يبقى كده قطعة لحم موجودة مثلا في ذلك الطبق، ولكن هذه القطعة أمام فلان أكبر بكثير من القطعة التي أمامك. ما تنظرش، خليك مما يليك، ما يليك. نظر المسلم كده، والمسلم عنده عفة وعنده زهد، يعني عنده عفة وعنده زهد. والإثار دايما في أمور الدنيا، لا إثار في الآخرة، ولكن إثار في أمور إيه؟ الدنيا. فلذلك قال وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى تسميع الطعام والأكل باليمين، يبقى أنا بستذكر ذلك وتعاهد ذلك مع نفسي. قلنا ممكن إنسان ينسى، ممكن ينسى، لكن دايما كده مع كل طعام كأن أنا أراجع هذه الأداب، إيه المطلوب مني مع كل طعام كده. يبقى هذا الآن وضع الطعام، مع قبل ما أخطو خطوة نحو أن أطعم ذلك الطعام يبقى تذكر كده المطلوب مني أقول بسم الله، ولما أكل أكل بيميني ما أكلش بشمالي، ولما أكل أكل مما يليني. يبقى نظري كده أمامي، لا أنظر إلى ما كان أمام الآخرين. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني امتثال، يعني الامتثال. وبالتالي كانت دي صفة أكله، ولازم ذلك بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الأكل مما يليه. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. ثم ذكر رواية عن عمر بن أبي سلمة، هو ابن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعلت آكل من نواحي الصحفة بالجوانب بتاعتها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يلي. أدب من الأداب، يعني ده أدب من الأداب. يبقى أدب يربى عليه الصغير، يبقى ده أدب برب علي الصغير. قال كذلك في رواية عن وهب بن كيسان بن نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك. يبقى الأكل مما يليك. الإمام البخاري رحمه الله ترجم لها مع أن طبعا قال تسمع الطعام والأكل باليمين ولكن ترجم لها ترجمة مخصوصة والأكل مما يليه. أدب من الأداب عشان ده أدب محتاجين نحن نؤكد على هذا الأدب ثم قال باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قال من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. ده الشاهد من الكلام. قال في رواية عن إسحاق بن أبي طلحة رحمه الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه. يبقى كل مما يليك ده الأدب الأساسي أهو لكن ممكن يأكل من الجوانب القصعة إن علم أن صاحبه لا يكره ذلك بل هذا أمر محبوب إلى صاحبه. يبقى إن كان بيأكل مثلا مع زوجي ومع أولادي يبقى ممكن هو يأكل من جوانب الصحفة ممكن يأكل من جوانب القصعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع فلبى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. وطبعا حق المسلم على المسلم منها إجابة الدعوة فدعا لطعام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت وتتبع الدباء من حوالي القصعة. يبقى كان يعني أقول إنه وكأنه فرغ من أمامي وبدأ يعني من حوالي القصعة من جوانب القصعة. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقوم بإلقاء القطع أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. اللحظة دي لما شاف حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء اللي هو القرع يعني لما شاف حبه له على ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان أنس رضي الله عنه يقول إن هو أي طعام كان يستطيع أن يدخل فيه الدباء لفعل ذلك الأمر من حب النبي صلى الله عليه وسلم. هو حبه ليه؟ لحب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع الدباء من حوالي القصعة. يبقى كان هو أكل الأمام ونفذ فعلى ذلك يأكل من الجوانب. وأنس كان يقوم بإلقاء هذه القطع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يقيد المسألة من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لما يأكل الطعام لا يعمد إلى المنديل ولكن يلعق أو يلعقها يلعق أصابع أو يلعقها. يبقى إما هو يلعق الأصابع فإنكم لا تدرون في أي البركة أو يلعقها من لا يتقذر ذلك الأمر هنا نفس القضية. يبقى الأصل كده تأكل مما يليك إلا إن علم من صاحبه أنه لا يكره ذلك الأمر بل أحب إليه أن يأكل يعني من كل الجوانب. فعلى ذلك ما فيش كراهية طالما علم أن صاحبه ولا يكره ذلك. بس كما قيل المسألة إذا لم يعرف منه كراهية يعني الأصل مما يليك وبالتالي أنا لا أكل من جوانب الصفحة من جوانب القصعة مثلا إلا لما يعلم فعلا عدم كراهية من يطعم معه من هذه القصعة. ثم قال باب التيمم في الأكل وفي غيره. باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. وفي رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بوصف قبل هذا في شأنه كله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله التيمم في الأكل وفي غيره. يبقى الأصل كده التيمم في الأكل، لأن دي روايات صريحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، إذا شرب فليشرب بيمينه، ولا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال. ده كان كلام صريح، يعني ده كلام صريح. يبقى إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، إذا شرب فليشرب بيمينه، ولا تأكلوا بالشمال تشربوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. دي مسألة. الأمر الثاني أن رجلا كان يأكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل بشماله، فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما ردها إلى فيه، يعني أصيبت بالشلل، دعا عليه للمخالفة، يعني المخالفة لما خالف قال لا أستطيع، فقال لا استطعت فما ردها إلى فيه، قال ما منعه إلا الكبر. امتثال. احنا أدعو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ماذا صنع؟ قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني هو دي أكله، يعني كان بيأكل إزاي؟ يبقى كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. الامتثال، امتثال دائما كده لما يبقى فيه سنة بنتعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المسلم شعاره في التعامل سمعنا وأطعنا. الامتثال، فيش نوع من أنواع الجدال أو التأويل، ولكن خذ ذلك ثم قم بالتطبيق على الفور. سمعنا وأطعنا. يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بيمينك، سمعنا وأطعنا. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، سمعنا وأطعنا. إذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، سمعنا وأطعنا. لا تأكلوا بالشمال واشربوا بالشمال، سمعنا وأطعنا. حتى لو لم يقل لنا أن الشيطان يأكل بالشمال واشرب بالشمال، حتى لو لم يقل ذلك، قال لا تأكلوا بالشمال بل لا نأكل بالشمال. طب إيه العلة من كده؟ حتى لو لم يبين لنا العلة، يعني أنا مش متوقف امتثالي على وجود علة لهذا الأمر وهذا نهي، امتثالنا احنا بامتثل كده، سمعنا وأطعنا. كل ما جاء صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عليه أن يلتزم ذلك، سواء ظهرت العلة أو الحكمة أم لم تظهر. يبقى أنا مش متوقف في الامتثال على لماذا قال ذلك، ليه أمر باليمين نأكل ونشرب ونهى أن احنا نأكل بالشمال ونشرب بالشمال. يبقى حتى لو أنا الشطر الباقي لا ألا أعلمه أن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، حتى لو أعلم ذلك، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل باليمين اشرب باليمين ولا تأكل بشمال تشرب بالشمال، قلنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. بل المسلم كده تربى على ذلك، شعاره دايما في التعامل سمعنا وأطعنا، والامتثال والتطبيق والتفعيل، يعني دون تباطؤ ودون جدال ودون تأويل يتربى. ده السمت الذي ينبغي أن يتربى عليه المسلم. ما ورد لك إليك صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على الفور كده، التطبيق على الفور، ما تنتظرش يبقى في فجوة زمنية بين استماعك لهذا الإرشاد وبين التطبيق، ولكن نطبق على الفور، سرعة الاستجابة، لأنه ما دلنا إلا على الخير وما نهانا إلا عن الشر. ثم قال باب من أكل حتى شبع. يبقى التيمم في الأكل وفي غيره، يبقى إمتى بنقدم الشمال؟ يعني فيما ورد فيه الدليل، فيما ورد فيه الدليل. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا داخلين الخلاء بنقدم اليسار الشمال، يبقى إحنا داخلين، وكذلك أيضا في الاستنجاء يبقى هنا لا يمس الذكر بيمينه، وكذلك نهى عن الاستنجاء باليمين، يبقى الاستنجاء بالشمال، مسك الذكر عند البول بالشمال لكن لا يمسكه بيمينه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشمال تقدم فيما ورد فيه الدليل، أما الأصل فهو كان يعجبه التيمم في شأنه كله، في شأنه كله، يبقى يبدأ باليمين، يبقى في أي أمر من هذه الأمور، ده الأصل. قال باب من أكل حتى شبع. هل يا ترى يعني ممكن إنسان يأكل لغاية الشبع، ولا يعني يقوم قبل أن يصل إلى الشبع؟ قال من أكل حتى شبع. قال في رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم رضي الله عنها لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي ورددتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قال فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا أم سليم رضي الله عنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا وذا الشاهد من الكلام فأكلوا حتى شبعوا من أكل حتى شبع قال فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وأيم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شهيدا أعطاه إياه وإن كان غائبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في قصعتين فحملت على البعير أو كما قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء من أكل حتى شبع أكل حتى شبع ولكن يا ترى إيه قدر الشبع قدر الشبع معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن كان لابد كان محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي يبقى الشبع لما يأكل الثلث من يعني بطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إن كان الإنسان شاوت الطعام أو غير ذلك يبقى قال كده فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي يبقى ده قدر ده الحد ده السقفه لما تأكل درجة شبع توصل لغاية فين يبقى لما نملأ ذلك الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني يعني ده شر حاجة حسب الآن قيماتي قمنا صلبة فإن كان لابد أن كان محالة فثلث طعامي ثلث شرابي ثلث نفس يبقى لا يتعدى ذلك الأمر لا يتجاوز يبقى ده اللي هو درجة الشبع غير اللي هو الشبع لدرجة أنه يكتم على نفس الإنسان مش هو ده الشبع بقى الشبع ده أنه يقوى معه بالقيام بالعبادات وبما هو مطلوب منه يبقى ده الشبع المطلوب أن أنا ما يعقش الإنسان عن أدائه اللي ما كان مطلوبا ممكن يأكل لدرجة الشبع كده ما يبقاش يستطيع أن يقوم للصلاة لا يستطيع أن يؤدي بعض الواجبات لا درجة الشبع يبقى مش شعر بالجوع أذهب الجوع الشبع أن احنا أذهب الجوع الآن أذهب الجوع والشبع قلنا لا يتعدى ذلك الثلث يبقى عشان احنا ما نفسرش الكلام كما يشتهي الإنسان يبقى يقول لك قال أكلوا حتى شبعوا أكلوا حتى شبعوا وبالتالي بقى إيه نأكل لغاية الشبع وجواز هذا الأمر يشبع لغاية لما يعني يبتم على نفسه يقول إن هو لا يستطيع أن يأخذ نفسه نقول لك لا ده أنت كده تعديت لأن دايما كده ثلث الطعام ثلث الشراب ثلث النفس وقالوا من أكل كثيرا شرب كثيرا. يبقى لا تجاوز الثلث في الطعام، هتجاوز الثلث أيضا في الشراب. الزيادة دي في الطعام والزيادة دي في الشراب يبقى تأخذ من أنه ثلث ثلث النفس. فتالي أقول لك ده الأكل كاتم على نفسي، مش قادر أقوم. طب قوم مثلا ومغسل إيديك. مش قادر يمغسل إيديه. طب ليه؟ أكل لغاية لما كتم على نفسي. نقول ده الشبع المقصود؟ لا، الشبع المقصود اللي هو لا يمنع الإنسان من أداء الطاعات والواجبات، يعني يمنع الإنسان ولا يعقل الإنسان من أداء الطاعات والواجبات. قال من أكل حتى شبع. ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو طلحة رضي الله عنه أم سليم رضي الله عنه لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. بينا كده يعني الصحابة تعلمت يعني الفطانة ازاي بيقرأ الصوت ده، صوت فيه وهن فيه ضعف. يبقى ده من أثر ايه؟ كمرض ممكن كجوع؟ لا، ما فيش مرض، لكن ده يبقى ايه؟ كأثر الجوع. بيقرأ الرسالة رسالة بس ازاي انسان يقرأ هذه الرسالة؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس الحافا يحسبون الجاهل أغنياء من التعفف. يبقى الجاهل يحسبون أغنياء من التعفف، لكن انت بتقرأ يبقى تعرفهم بسيماهم. كيف أنت قراءة من قراءتك تقول ده في حاجة وفي عوز، في حاجة وفي عوز، قراءة. فبرضك هنا قراءة، ماذا قرأ؟ قرأ من صوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه بضعف، وده كأثر للجوع، لذلك أعرف فيه الجوع. فلعندك من شيء. قالت فأخرجت أقراصا من شعير، خلاص كده خذ من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي ورضتني ببعضه. يبقى أنس بيتكلم بيحكي عملت ايه؟ حطت هذه الخبز حطته وغطته ببعض يعني هذا الثوب ودسته تحت ثوبي وردت ايه يعني حطته بالخماء وردت البعض على أنس يبقى عشان ما حدش يشوفه. فثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقلت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة رضي الله عنه مسلم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام. يعني أمر هيبقى يعني في منتهى الإحراج، تاني إحرام دول هيجوا يأكلوا إيه؟ ده هو يدوبك كانت أقراص من شعير تكفي النبي صلى الله عليه وسلم وممكن يعني معه رجل أو رجلين، لكن دول عدد كبير يعني عدد كبير هيأكلوا إيه؟ وبالتالي ليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم، يعني علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي بقى هو إيه؟ هيتصرف في المسألة. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته فيها يعني جزء كده من السمنة والدهن أدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة. يبقى ودي من معجزات الحسية تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصابعه، دي من المعجزات الحسية التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى تكثير الطعام بين يديه وكذلك نبع الماء من بين أصابعه. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا، يعني 80 رجلا كلهم أكلوا حتى شبعوا من ذلك الطعام. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وده طعام كان يكفي واحد، يعني الطعام ده كان مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكفي واحد ومعه آخر أو يعني اثنين لكن 80 رجل أكلوا ذلك وأكلوا حتى شبعوا. الشاهد من كده قال من أكل حتى شبع. ثم ذكر الرواية التالية رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وكذلك بين من خلاله كيف كان تكثير ذلك الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القوم أكلوا حتى شبعوا. ونرجع الكلام عن هذه الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.